ذقت الهوى مرًا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوبة يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوبة قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك رباه أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوفا أنساك ذقت الهوى مرًا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل إلا أن أهواك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا